فإن استلم قائما فلا يعود. إذا فارق المحل، فارق المحل معذورا. نعم. المأموم أنت قلت الإمام يرى وجوب السجود والإمام لا يرى، كذا قلت؟ نعم. قل الصواب الآن. الإمام يرى وجوب، وجوب إيش؟ طيب والمأموم لا يرى. طيب الإمام يرى الوجوب والمأمون يرى ثم سبح به ولم يتقبل في الشهر الأول. طيب ما سبح به ولم يرجع، قلنا أنه إذا تعد إذا لم يرجع ولم يسجد له يسجد المأمون. طيب يسجد سجدتين ويسلم. هنا نعم. هنا طيب ويبي إشكال هذا؟ وش قال جماعة؟ نفس آية من الفاتحة، فماذا يصنع؟ إن ذكر قبل أن يصل إلى محلها من الثانية يرجع، وإن لم يذكر إلا حين وصل محلها من الثانية صارت الثانية هي الأولى. أكرر هو سقوط ركع ما دام ترك آية فكأنه لم يقرأها. نعم. ما نقول انه يعني يبدأ يعني على حسب الركعة الاول ان كان النقص اول شيء فيه. إيه؟ لكن صلاه ما تمت، صلاه ما تمت يعني بعد ما سهى. لا هو انت تقول اننا نبدا بالاسبق، نجعل الحكم للاسبق، نقول لكن الصلاه واحده وسجود السهو في آخرها، فلم يصل إلى محل السجود إلا وقد سمع عنده سببا فيعلم ما قبل السلام. نعم الرحمن. هنا حديث المغيرة لو صح، بس حديث ضعيف. نعم هو لو صح الحديث كان نعم كان نقول ما يجب السجود، لأن والتعليل ربما يكون له تعليل بأنه ما وصل إلى الركن الثاني، لكن الحديث طيب احنا تكلمنا على هذا في اثناء الدرس، لكن يمكن ما انت بحاضر الظاهر. ايش عند العلماء واجب؟ يقول لان هذا زاد في صلاته زيادة لو تعمدها لبطلت. ايها الاخوة، هدفنا هو ارضاؤكم ونرجو منكم ابداء اية ملاحظة أو أي اقتراح حول التسجيل، وجزاكم الله خيرا. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، هاتف رقم 3645880، صندوق البريد رقمه 1502.